بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 92 من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. مسألة: ما حكم الإبراد في صلاة الظهر يوم الجمعة؟ يعني هل يشرع أن يؤخر صلاة الظهر إلى وقت ينكسر فيها وهج الحر شدة الحرارة كما هو في بقية أيام الأسبوع؟ السنة في شدة الحر الإبراد، لكن هل يشمل هذا يوم الجمعة إذا كان الحر شديدا؟ فهل للإمام والمأمومين أن يبردوا بالصلاة، يؤخروا صلاة الجمعة؟ والجواب على هذه المسألة: لا يسن تأخير صلاة الظهر يوم الجمعة، وقال بهذا القول عامة العلماء أنه لا يسن تأخير الصلاة يوم الجمعة، أي صلاة الجمعة. والإبراد إنما يشرع في بقية أيام الأسبوع ما عدا الجمعة. واستدلوا بما جاء عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. الحديث في الصحيحين، وهو موجود في كتاب عمدة الأحكام، حديث رقم 141 من هذه الطبعة دار كنوز الإسلام، حديث سلمة بن الأكوع في باب الجمعة، رواه البخاري برقم 4168 ومسلم برقم 860. ما هو الشاهد من الحديث؟ من يجيب؟ وليس للحيطان ظل نستظل به، مما يدل أنهم يصلون الظهر بعد الزوال بفترة يسيرة، فترة خطبة الجمعة ثم بعدها الصلاة مباشرة، مما يدل أنه ليس هناك تأخير في صلاة الجمعة، لأن الحيطان إذا كان لها ظل هذا يعني أن الوقت يمتد، كلما تأخر عن صلاة الظهر كلما صار للحيطان ظل. وأما في هذا الحديث قال: ثم ننصرف وليس للحيطان ظل، مما يدل على أنهم كانوا يبادرون بصلاة الجمعة في وقتها ولا يؤخرونها. وأيضا مما استدل به الجمهور ما جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، أي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم برقم 861. وهنا كلام لابن قدامة في هذه المسألة: هل تؤخر صلاة الجمعة عند اشتداد الحر؟ سنقرأه بطوله وأنتم ارجعوا إلى الأصل لأنه طويل. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله في المغني المجلد الثاني صفحة 37 طبعة التركي قال: فأما الجمعة فيسن تعجيلها في كل وقت بعد الزوال غير إبراد، لأن سلمة بن الأكوع قال، ذكر حديث سلمة بطوله، قال ابن قدامة رحمه الله: ولم يبلغنا أنه أخرها، بل كان يعجلها، حتى قال سهل بن سعد: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. ولأن السنة التبكير بالسعي إليها ويجتمع الناس لها، فلو أخرها لتأذى الناس بتأخير الجمعة. انتهى. نعم، وهذا واضح. مسألة، هل الإبراد خاص بمن سيصلي جماعة أم هو شامل للجميع؟ هل الإبراد خاص بمن سيصلي جماعة أم هو شامل للجميع؟ صورة المسألة، هل يشرع الإبراد لمن سيصلي في بيته في مزرعته؟ هل له أن يؤخر صلاة الظهر وقت شدة حرارة الشمس إلى وقت تذهب الحرارة، أم هو خاص في حق من سيحضر الجماعة؟ الآن قد لا يحضر الجماعة، من هو معذور؟ المريض، ومن لا مسجد قريب يصلي فيه، فهل لهؤلاء وما كان من أمثالهم من أصحاب الأعذار، هل لهم أن يبردوا بالصلاة، يؤذن لصلاة الظهر أو يؤذن لصلاة الظهر فهو يؤخر الظهر مثلا بالتحديد بالساعات، يؤخر ساعة ساعة ونصف إلى آخره، أم أن الإبراد إنما يشرع في حق من سيحضر صلاة الجماعة؟ خلاف بين أهل العلم، اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن الإبراد شامل في حق من سيصلي جماعة أو منفردا في أي مكان كان، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم، واستدلوا بعموم الأدلة التي تكررت وقرأناها في الباب، منها حديث الباب، نعم، حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا الحديث قد ورد عن عدد من الصحابة كما تقدم معنا، وإنما الشاهد منه للجمهور قالوا: هذه أحاديث عامة ولا مخصص لها، فهي تشمل من سيصلي في جماعة ومن سيصلي منفردا في شدة الحر يشرع في حقهم الإبراد، فأبردوا عن الصلاة، فليس هناك ما يخصص المنفرد من غيره ممن سيصلي جماعة. هذا الحديث وما كان من بابه من أدلة الجمهور، قالوا هي شاملة في حق من سيصلي جماعة وغيرهم. القول الثاني أنه لا يستحب الإبراد إلا في حق من سيحضر الجماعة، وقال بهذا القول بعض الفقهاء، والراجح في هذه المسألة هو القول الأول، قول الجمهور. مما ينتبه له في هذه المسألة أن الإبراد بصلاة الظهر لم يختلف العلماء في مشروعيته، وإنما اختلفوا فيما هو أفضل وما هو السنة، هل الصلاة في أول الوقت في شدة الحر أم التأخير، وهل التأخير سنة أم هو رخصة. فإذا بناء على هذا في مثل هذه المسألة الثانية الأمر واسع، فمن أخر وأراد الإبراد قال بهذا القول الجمهور، ومن لم يؤخر فصلى الصلاة في وقتها هذا قال به بعض العلماء وأنه الأفضل، فلم يقل أحد أنه حرام وأنه لا يشرع، فالأمر واسع، لكن ينتبه أن من سيصلي جماعة يجب عليه حضور الجماعة، أبردوا أم لم يبردوا، على كل حال متى ما أقيمت الجماعة وجب الخروج لها. أما إن كان أمير نفسه في مكان ليس هناك مساجد تقام فيها الجماعة فلا بأس، إن أخر الصلاة صلاة الظهر عن وقتها الأول، عن وقتها الاختياري، إلى وقت تذهب فيه حرارة الشمس وشدتها، جاز له هذا الأمر، سواء كان في بيته أو في سوقه ومزرعته. أهم شيء لا يكون هذا الأمر على حساب ترك صلاة الجماعة، فهذا حرام وهذا لا يجوز، هذا يعد تخلفا عن صلاة الجماعة. فبهذا الضابط، مسألة هل الإبراد يختص في البلد الحارة فحسب، أم هو شامل في أي مكان يتواجد فيها الحر؟ صورة المسألة الآن، الإبراد هو تأخير صلاة الظهر عن وقتها الاختياري وفي شدة الحر، فهل هو مشروع في أي مكان يتواجد فيها الحر، سواء كانت هذه البلدة من أصلها الحر فيها على الدوام أو أكثر الأوقات، أم هو شامل لأي مكان يتواجد فيها شدة الحر؟ فمثلا الآن حضرموت الأصل فيها ماذا، وخاصة الوادي والحامي وما إلى ذلك، الأصل فيها ماذا؟ أنها بلاد حارة، صح؟ الشمال مثلا صنعاء، إب، هذه الأصل فيها أنها بلدان ماذا؟ صعدة، عمران، هذه الأصل أنها بلدان باردة. فهل رخصة الإبراد تأخير صلاة الظهر عن وقتها الأول يشمل في أي مكان يتواجد فيها حر؟ أهم شيء اشتد الحر فيشرع ويرخص هنا بالإبراد، أم هو خاص فحسب في البلدان الحارة؟ وضحت الصورة؟ نعم. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه شامل في شدة الحر في أي مكان كانت، في أي مكان كان، وهذا هو قول عامة العلماء، واستدلوا بعموم أدلة الباب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، بهذا الحديث وما كان من بابه أحاديث كثيرة وهي عامة وليس فيها التحديد لبلد دون آخر. إذا كان الأصل في هذه البلد الحرارة وفي هذه البلد البرودة، ما هناك تفصيل، فالعبرة بعموم الأدلة ولا مخصص لها، فيبقى الحكم على عمومه يشمل أي مكان يتواجد فيها يتواجد فيه الحر. القول الثاني أن الإبراد خاص في البلاد التي من أصلها يتواجد الحر، نعم، وقال بهذا القول الشافعية وبعض الحنابلة، ولهم شروط أصحاب القول الثاني، أيضا لهم شروط. الجمهور ما عندهم شرط ولا قيد لمن أراد الإبراد، الشرط عندهم واحد عند الجمهور، ما هو؟ تواجد الحرارة متى وجدت. أما الشافعية وبعض الحنابلة فلهم ثلاثة شروط، لهم ثلاثة شروط لمن أراد الإبراد. الشرط الأول شدة الحر، وهذا قد وافقوا فيه من الجمهور. الشرط الثاني يشرع في حق الجماعة دون غيرهم، فإذا نحن قلنا في المسألة الأولى أنه لا يستحب الإبراد إلا في الجماعة، هذا هو قول الشافعية، أضيفه، نحن قلنا قال به بعض الفقهاء، هو قول الشافعية. الشرط الثاني عند الشافعية ما هو؟ أن يكون في جماعة الإبراد. الشرط الثالث أن يكون في البلد الحارة، يعني منهم من يخصه بما إذا كانوا يأتون للمسجد من مكان بعيد، أما إن كانوا قريبين من المسجد عند بعض الفقهاء فلا يسن في حقهم الإبراد، هم أضافوا هذا أيضا الشرط الرابع، والجميع يتفقون أنه لو أخر وأبرد بالصلاة جاز له، إنما يقولون لا يستحب فقط. أنت أفهم هذا أصل المسألة عندهم، فقط الخلاف هذا فيما هو أفضل وما هو مستحب. فهم يقولون يستحب الإبراد بأربع شروط يستحب عندهم، أما أنه يحرم لا عند أصحاب القول الثاني. الشرط الأول أن يكون في شدة حرارة، الشرط الثاني أن يكون في جماعة، الشرط الثالث أن يكون في البلد الحارة، الشرط الرابع أن يكونوا بعيدين من المسجد. هؤلاء الجماعة يكونون بعيدين من المسجد. قالوا وإن فقدت هذه الشروط فخالف الأفضل والمستحب، خالف الأفضل والمستحب مع جواز الإبراد في حقهم. والراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور يستحب الإبراد مطلقا في شدة الحر دون اشتراط هذه الشروط، يستحب الإبراد لكن بتفصيلات ذكرناها فيما مضى، فلا يؤخر المنفرد الصلاة بحجة أنه يريد تطبيق السنة وستقام صلاة الجماعة. هنا يجب تعارض مستحب ومسنون وواجب. ما هو المستحب والمسنون؟ الإبراد. وما هو الواجب؟ صلاة الجماعة. فإذا ما هو الذي يقدم؟ الواجب بلا خلاف، لكن إذا اجتمعوا وتشاوروا قالوا سنبرد اليوم في الصلاة فتصلي معهم، تؤخر الصلاة معهم، هنا يكون المراد به عدم التخلف عن صلاة الجماعة. ثم نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.